وانت حسبنا يا ربنا على شيطان عين على شيطان عين على شيطان عين. احاط بالجسد احاط بالجسد اثر على الجسد اثر على الجسد اثر على الروح والجسد. انت حسبنا على شيطان عين على شيطان عين على شيطان عين على شيطان عين. سكن الدم الدم الدم الدم اثر على الكريات اثر على الكريات البيضاء اثر على الكريات الحمراء اثر على الكريات البيضاء اثر على الكريات الحمراء. انت حسبنا يا ربنا علي انت حسبنا يا ربنا على شيطان عي على شيطان عي على شيطان عي على شيطان عي على شيطان عي على شيطان عي على شيطان عي على شيطان عي. انت حسبنا يا ربنا على شيطان عي على شيطان عي على شيطان عي على شيطان عي. سكن القلب والصدر سكن القلب والصدر والبطن البطن البطن البطن على صحة وعافية. سكن الظهر الظهر الظهر على صحة وعافية على حس جسم وقامة على حس جسم وقامة على حس جسم جسم جسم جسم جسم جسم على حس جسم وقامة وقامة وقوة قوة وحيوية ونشاط قوة قوة قوة قوة قوة وحيوية ونشاط وذوق الرفيع وسياكة وأناقة. أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عيد شيطان عيد شيطان عيد شيطان عيد شيطان عيد. مزق العصب مزق العصب ربط العصب ربط العصب عقد الله ربط العصب عقد الله ربط العصب عقد الله. سبب أوراما في اللحم عقدا له سبب أوراما في اللحم عقدا له. ربط ربط ربط ربط عليك به يا ربنا عقد عقد عقد عليك به يا ربنا. أنت حسبنا عليه أنت حسبنا عليه. فك مرابط الله عقدا فك مرابط الله عقدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أنت حسبنا على الشيطان عيب شيطان عيب. هل استقر هل استقر في الجسد هل استقر في الظهر في الظهر في الظهر ألم الظهر ألم الظهر ألم الظهر ألم الظهر ألم الظهر ألم الظهر ألم الظهر. سبب آلام شديدة مبرحة كان أن يشل الجسد كان أن يشل الجسد. اللهم أنت حسبنا عليه أنت حسبنا عليه. يتحكم يتحكم في العصب يتحكم في العصب يتحكم في العصب يتحكم في إشارات المخ يتحكم في إشارات المخ. أنت حسبنا يا ربنا أنت حسبنا عليه. سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس يتحكم في اليدين والرجلين والله يتحكم في القلب وفي الصدر يتحكم يتحكم يتحكم. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به. اللهم أنت حسبنا على شيطان عيد على شيطان عيد على شيطان عيد على شيطان عيد على شيطان عيد. حاسب حاسب على شيطان عيد. أنت حسبنا على شيطان عيد حاقد حاسب. أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عيد على شيطان عيد حاسب حاسب. أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عيد على شيطان عيد على شيطان عيد. مشتهي مشتهي عاشق مشتهي عاشق مشتهي عاشق. أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عيد على شيطان عيد على شيطان عيد. سبب خمولا وكسلا وآلاما وأوجاعا وأسقاما وربط الجسد وأثر على الحظ والنصيب أثر على الزواج أثر على الزواج أثر على الزواج أثر على الزواج أثر على الزواج أثر على الزواج أثر على الزواج. مع خبيث آخر عن طريق سحر مع خبيث آخر عن طريق سحر حصلت السحر حسد حسد بحقد عليهم حسد بحقد عليها عليها وعلى أهلها. الله أكبر. بسم الله بسم الله يقتلني شيطاني عيد وشيطاني عيد وشيطاني عيد. معه ردة معاكات. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به. هو نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اللهم خسره يا ربنا اللهم خسره بالقرآن اللهم خسره بالقرآن اللهم أذهقه بالقرآن اللهم خسره بالقرآن اللهم عليك به بالقرآن اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم أذهب عدته وعتاده بالطريق بالطريق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. اللهم انسف عدته عدته وعتاده يا الله من أثر عقده من أثر سحره من أثر عشقه من أثر تعلقه من أثر عيون عيون عيون قوية نفذت نفذت في الجسد ضخت في الجسد سممت الجسد عيون سامة سامة سامة سامة تبعها جاء نسخان سام سام ثعبان ثعبان ثعبان سام سام سمم الجسد سمم الجسد سمم الجسد سمم الجسد زوج الجسد زوج الجسد عقد العقد في الجسد من على الرأس إلى أخمص الأقدم القدمين. اللهم عليك به اللهم عليك به الله أكبر الله أكبر عليك يا ربنا. شيطان عيد شيطان عيد شيطان عيد عليك يا ربنا. شيطان عيد شيطان عيد شيطان عيد. ماكر ماكر كائد كائد كائد ظالم ظالم كائد ماكر ظالم ظالم ظالم خبيث المستقبل. عليك يا ربنا بشيطان عيد عليك يا ربنا بشيطان عيد عليك يا ربنا بشيطان عيد عليك يا ربنا بشيطان عيد. عليك يا ربنا بشيطان يعي، عليك يا ربنا بشيطان يعي، عليك يا ربنا بشيطان يعي، خبيث مستخبث، خبيث مستخبث، خبيث مستخبث، عليك يا ربنا بشيطان يعي، عليك يا ربنا بشيطان يعي، عليك يا ربنا بشيطان يعي، عليك يا ربنا بشيطان يعي، عليك يا ربنا بشيطان يعي، عليك يا ربنا بشيطان يعي، عليك يا ربنا بشيطان يعي، عليك يا ربنا بشيطان يعي، عليك يا ربنا بشيطان يعي، عليك يا ربنا بشيطان يعي، ظالم ظالم ظالم، خسيس دني، خسيس دني، خسيس دني، يهودي وإسرائيلي، ملحد وملحد، وشيعي شيعي شيعي شيعي، عليك به يا الله، عليك به ملحد، عليك به غالب، عليك به مسلم عاصم فاسق، اللهم عليك بالشيطان عين، عليك بالشيطان عين، عليك يا ربنا بالشيطان عين قاتلة، عين قاتلة، عليك يا ربنا بالشيطان عين قاتلة، قاتلة قاتلة قاتلة، سامة سامة، قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة، سامة سامة، لامة لامة، قاطعة قاطعة قاطعة قاطعة قاطعة، عليك يا ربنا بالشيطان عين عين عين عين عين، خاطفة خاطفة خاطفة، قاطعة قاطعة قاطعة قاطعة قاطعة، يا رب عليك يا ربنا بالشيطان عين عين عين، مقعدة مقعدة مقعدة مقعدة مقعدة مقعدة، تشل الأركان تشل الأركان، عليك يا ربنا بالشيطان عين، عليك يا ربنا بالشيطان عين عين عين عين عين عين عين عين، في الجسد في الجسد، دخل في الجسد، سممت الجسد، روثت الجسد، سممت سممت سممت، ربطت عقدت عقدت الجسد، الله أكبر، فكها يا ربنا أخرجها، فكها فكها فكها فكها فكها، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا، انزعها يا ربنا من الجسد، انزعها يا ربنا هذه العيون، انزعها انزعها انزعها يا ربنا وشيطانها، انزعها وشياطينها، انزعها وشياطينها، انزعها يا ربنا، الله أكبر، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا، يا الله أخرجها، انزعها من الجسد من الجسد من الروح من الجسد من الروح من الجسد من الجسد من الجسد، والحظ والنصيب والحظ والنصيب، انزعها يا ربنا من اللحم من اللحم من العصب من العصب من العصب من العظام من العظام من العظام من العظام، انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا، شيطان العيون شيطان العيون، انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا، هذه هذه العقد عقدة عقدة عقدة، فك مرابطه، انزع يا ربنا هذا الظالم، انزع عدته هو عتاده، عدته هو عتاده، عدته هو عتاده، انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا، ما ادخله في الجسد ما ادخله في الجسد، انزع يا ربنا هذه العين العين العين العين العين، في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر، انزعها انزعها، ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها، انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها، ومن عليها ومن عليها، انزعها انزعها، ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها، انزعها انزعها انزعها، انزع العين العين العين العين، نظهر نظهر نظهر نظهر نظهر نظهر نظهر نظهر نظهر نظهر نظهر نظهر نظهر نظهر نظهر، يا الله من اليد من اليد من اليد والرجل من اليد والرجل، يا الله من الكتف من الكتف، نعمل فقري نعمل فقري، يا الله يا الله يا الله، انزع ربنا العين من عليها، انزع ربنا العين من عليها، انزع العين من عليها، من الكتف من الكتف من الكتف، وسط الظهر وسط الظهر وسط الظهر وسط الظهر، نفس الظهر نفس الظهر نفس الظهر، يا الله انزع العين انزعها انزعها ومن عليها، انزعها اخرجها اخرجها اخرجها، انزعها انزعها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها، انزعها انزعها انزعها اخرجها اخرجها اخرجها، ومن عليها ومن عليها، انت شيطانها، اللهم انت عاصم عليها، شيطان عين شيطان عين شيطان عين شيطان عين، خذ خذ عدو الله خذ عدو الله خذ عدو الله، خذ عدو الله خذ عدو الله خذ عدو الله خذ عدو الله، خذ عدو الله خذ يا امر الله خذ يا امر الله خذ يا امر الله خذ يا امر الله خذ يا امر الله خذ يا امر الله خذ يا امر الله خذ يا امر الله خذ يا امر الله خذ يا امر الله خذ يا امر الله، اللهم اخرج الشيطان عين اللهم اخرج الشيطان عين اللهم اخرج الشيطان عين اللهم اخرج الشيطان عين، انت حسبنا على شيطان عين انت حسبنا على شيطان عين انت حسبنا على شيطان عين انت حسبنا على شيطان عين انت حسبنا على شيطان عين، خذ بامر الله خذ بامر الله خذ بامر الله خذ بامر الله خذ بامر الله خذ بامر الله خذ بامر الله خذ بامر الله، يا شيطان عين خذ، اللهم في العقدة اللهم في العقدة اللهم فك مرابطة اللهم فك مرابطة اللهم في العقدة اللهم في العقدة اللهم فك مرابطة، اللهم انزعه يا ربنا اللهم انزع العين انزع العين وشيطانها، يا الله من الظهر من الظهر من الظهر من القلب من الصدر من البطن، اللهم انزع العين العين العين وشيطانها العين وشيطانها، خذ بأمر الله يا ظالم خذ بأمر الله يا فاسق خذ بأمر الله يا يا يا ظالم يا فاسق يا ملحد يا يهودي، خذ بأمر الله يا نصراني خذ بأمر الله يا مسلم ظالم عاصر خذ خذ يا عاشق خذ خذ بأمر الله خذ بأمر الله، يا من كنت على الجسد يا من كنت في الجسد يا من كنت من حول الجسد، خذ بأمر الله خذ بأمر الله خذ يا ظالم اخرج يا شيطان عيد خذ بأمر الله يا شيطان عيد، خذ خذ

ويسر يا ربنا نصيبا طيبا لها ولبنات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم إن يسرك يا ربنا، اللهم إن يسرك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة لها ولنا أجمعين يا رب العالمين. حصنها وأهلها بحصنك الحفيظ المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا.